بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الثامن من نداءات الإيمان، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله جل جلاله قد أمرنا بالإنفاق، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وبين أن هذه الصدقات ثوابها مضاعف وأجرها كبير، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فجاءت هذه الآية مبينة أدبا عظيما من آداب الصدقة، وهو أن يجتنب الإنسان خصلتين ذميمتين هما المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، إبطال الصدقة الحرمان من ثوابها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو أن يمن الإنسان بما أعطى فيقول لمن تصدق عليه: ألم أعطك؟ ألم أفعل معك كذا وكذا؟ أنا ما قصرت معك، ونحو ذلك من الألفاظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي لفظ: والمنان بما أعطى، الذي يمن بعطائه هذا لا يقبل منه أبدا، بل إنه قد شابه فرعون الذي قال لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأذى هو أن يتلفظ في حق الفقير والمسكين بما يؤذيه، كما لو قال له: لقد أضجرتنا، لقد أتعبتنا، لقد آذيتنا، ربنا يخلصنا منك، ونحو ذلك من الكلام. هذا هو الأذى الممنوع. قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وكان السائل إذا أتى نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يرده إما ببذل يسير أو بقول جميل، إما أن يرده بأن يبذل له ما عنده، أو أنه عليه الصلاة والسلام يرده ردا جميلا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وشبه جل جلاله المنان والمؤذي، فقال سبحانه: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي من أجل أن يراه الناس، من أجل أن تطير له سمعة، من أجل أن يتحدث الناس عنه وتلتقط له الصور وتدبج فيه القصائد وتلقى فيه الأشعار. هذا الذي لا يقبل الله منه. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3. من هؤلاء 3 منفق يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه، ثم يقول له: ما عملت فيها؟ يقول: يا رب، ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما أنفقت ليقال كريم، ليقال جواد، وقد قيل خذوه إلى النار. لا يقبل الله عز وجل عملا خالطه رياء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما جاء في الحديث القدسي. كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ليس في قلبه إيمان بالله ولا باليوم الآخر، كما قال جل من قائل: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالجزاء والحساب، فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه ويطرده ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فكما أن الرياء يدخل في الصدقة، فإنه يدخل في سائر الأعمال، والله جل جلاله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان. الصفوان هو الحجر الصلد الأملس، الأملس الناعم. مثل هذا المنفق رياء، أو مثل هذا المنفق ثم يتبع نفقته بالمن والأذى، مثله كمثل ذلك الحجر الأملس، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، والوابل هو المطر الغزير، هو الغيث المنهمر، فتركه صلدا، بمعنى أن هذا الحجر الأملس الذي عليه تراب لو أنه نزل عليه غيث من السماء فإنه لن يمسك ماء ولن ينبت شيئا. ما زاد الماء على أن أزال هذا التراب الذي عليه وجلاه، فأصابه وابل فتركه صلدا. كذلك المرائي، كذلك المنان، كذلك المؤذي، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يوم القيامة يجدون صدقاتهم وأعمالهم تلك هباء منثورا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. إخوتي أخواتي، الصدقة المتقبلة هي التي يراد بها وجه الله عز وجل. الله سبحانه يقبلها بيمينه إذا تصدق العبد بتمرة من كسب طيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، فلوه على وزن عدو، فلو على وزن عدو، كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو الفصيل من الحيوانات الذي ينمو أمامك يوما بعد يوم. أنت تتصدق بتمرة من كسب طيب تجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال، لأن الله جل جلاله برحمته يربيها وينميها ويثمرها، وهو القائل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. إخوتي وأخواتي، من تطبيقات هذه الآية الكريمة ما فعله أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بي رحاء، فهي لك يا رسول الله، ضعها حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذاك مال الرابح، اجعلها في قرابتك وأرحامك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا طلحة بأن هذه صدقة متقبلة، و بيع رابح، ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يقسم ذلك البستان بين أهله وقرابته. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام علمنا أن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يعني لو كان عند الإنسان صدقة يريد أن يتقرب بها إلى الله، وفي أرحامه من هو محتاج كأخ له، له أولاد كثيرون وهو مسكين بحاجة إلى من يتصدق عليه، فإعطاؤك أخاك خير من أن تتصدق على غريب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمك وأباك ثم أدناك أدناك. ولما قال له بعض الصحابة: يا رسول الله إن عندي درهما، قال: أنفقه على نفسك. قال: وعندي درهم آخر، قال: أنفقه على أهلك. قال: وعندي ثالث، قال: أنفقه على قرابتك. قال: وعندي رابع، قال: شأنك به. يعني ضعه حيث شئت في الوجوه التي يحبها الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أبا طلحة أن يقسم ذلك البستان بين أرحامه، فأعطى شيئا لحسان بن ثابت وشيئا لأبي بن كعب، وهكذا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إخوتي وأخواتي، لا بد أن تكون النفقة المتقبلة من كسب طيب، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلوات ربي وسلامه عليه الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الإنسان لو أنه تصدق من مال خبيث، لو أنه تصدق من كسب غير طيب، فإن الله عز وجل لا يقبله، لأنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا بد للإنسان أن يتخير. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقربنا إلى الله حتى في الأضحية بأن تكون الأضحية طيبة، فنهانا عن العرجاء البين عرجها، وعن العوراء البين عورها، وعن العجفاء التي لا تنقي أي الضعيفة، وعن المريضة البين مرضها. كل ما كان معيبا فينبغي للإنسان أن يجتنبه من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل بخير ما عنده. وهذه الصدقة قبل أن نضعها في يد المسكين، سواء كانت نقودا أو طعاما أو ثيابا، فإننا نضعها في يد الله عز وجل. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المنفقين أموالهم ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسنا، وأن يضاعف لنا الأجر والمثوبة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.